فيهن بين الحديث والفقه فأية كتبا سميت بكتب تقويات، فهذا من كتب التقويه الفقه الهندي نص الرواية لأحاديث النبي. من هذا الحجر العسكري كتاب مفيد جدا اسمه التلخيص الخبير في تقويم أحاديث الرواية الكبيرة، يقرر كتابا من كتب الفقه الشرعي، وهو أيضا يبين ما صح فيما لم يصح. فكتب في هذا المجال وفي روايات كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.